امرأة نزل عليها دم الحيض وانقطع مرة أخرى لمدة يوم أو يوم ثم نزل عليها مرة أخرى فماذا تفعل في يوم أو يومين؟ هذا كالذي قبله. وإذا نزل الدم انقطع الدم بسبب موانع الحمل كالحقنة والأقرص وغيره. لا الحقنة عموما، الحقنة اللي هي بتمنع الدم شهر كامل أو بتمنع الحمل شهر أو ثلاث أشهر، الحقنة دي خطيرة جدا جدا وكثير من الأرحام لا تتحملها أول ما تخدها بإذن اللذيذ، ولذلك هي محرمة في أوروبا كلها ومحرمة في جميع الصيدليات إلا بلاد الشرق الأوسط والأدنى، دول اللي هي محل التجارب تجوز فيها الحقنة، اللي هو احنا يعني والبلاد المتخلفة بيجربوا فينا الحقن دي، فينبغي أن يبتعد الناس عنها.